الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واصل الصوت؟ نعم جيد يا شيخ، الله يحفظكم. جيد الله يحفظكم. طيب الحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الحمد لله وصلنا إلى الفقرة 22 بعد 100 من كتاب شرح الطحاوية من كتاب متن الإمام الطحاوي، والحمد لله الليلة بإذن الله آخر درس في الطحاوية. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. طبعا بدأ يتكلم عن الواجب اعتقاده في الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان، من لقي النبي وآمن به ومات على الإيمان. وهذا هو التعريف الذي حققه العلماء واستقر عليه أهل التحقيق من أهل العلم كابن حجر كما في الإصابة في تمييز الصحابة رحمه الله تعالى. وعدد الصحابة كثير، عددهم تجاوز الآلاف، منهم من قال 70,000 ومنهم من قال عدد الصحابة 100,000، وهناك اختلاف في عدد الصحابة. فضلهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلا يبلغ أحد من التابعين ولا من بعدهم فضل أحد من الصحابة، وإن أتى بأعمال الأولين والآخرين. جنس الصحابة أفضل من جنس من جاء بعده، جنس الصحابة أفضل من جنس من جاء بعده، لكن قد يكون أحد ممن جاء بعدهم فيه من الفضل ما يفوق بعض أفراد الصحابة، كفضل الجهادي أو فضل كذا، وهي مسألة خلافية بين العلماء، لكن أجمعوا على أن جنس الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم في الجملة. قال ابن بطة في الإبانة: ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده، ولو أتى بأعمال الخلق أجمع. يعني واحد ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي واحد، أفضل ممن جاء بعده ولو أتى بأعمال الخلق أجمع. أيضا يجب اعتقاد عدالة الصحابة، عدالة الصحابة ممن يجب اعتقاده، والقدح في عدالتهم ضلال وفسق وفجور، وقد يصل إلى التكفير أحيانا. ونعتقد أيضا تفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأفضلهم الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم جميعا، ثم بقية العشر المبشرون، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. ومن تقدم إسلامه أفضل ممن تأخر إسلامه، ومن أسلم قبل الفتح، فتح مكة، أفضل ممن أسلم بعد الفتح، أفضل ممن أسلم بعد الفتح. وجنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، وجنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار. وأيضا يجب أن نعطي الصحابة حقوقهم من وجوب محبتهم وتوقيرهم والترضي عنهم واعتقاد عدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ووجوب الدفاع عنهم وعن أعراضهم والأخذ بقولهم واجتهاداتهم. وكذلك لا ننسى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم الحق من الحب والتقدير والإكرام والتصدير في المجالس والتوقير، ولا نعتقد عصمتهم، نقصد العصمة كالعصمة كعصمة الأنبياء، وإن كنا نعتقد أن الصحابة معصومون في الجملة، معصومون في الجملة بمعنى أقوالهم معصومة، معصومون جميعهم، يعني معصومون من الاجتماع على ضلالة، معصومون من الخطأ في الدين، معصومون جميعا من الخطأ في الدين، بمعنى لا يجتمعون على ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ويجب الإمساك عما جرى بينهم من الفتن، ويجب الإمساك عما جرى بينهم من الفتن، ويجب اعتقاد كفر من سبهم لدينهم، كفر من سبهم لدينهم، أو الاعتقاد فساد في قلوبهم والعياذ بالله. ويجب أن نعتقد أيضا كفر من لمز أم المؤمنين عائشة، أو طعن في زوجة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وهذه لا نزاع فيها بين أهل السنة في العشرة المبشرين بالجنة. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، أي من أراد أن يبرأ من النفاق، فإنه يحسن القول في الصحابة وخاصة في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن يرد على الرافضة. طبعا نعلم أن الرافضة هم الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. المقصود هنا علماء الإسلام، لا يطعن أيضا في الجملة، لا نطعن فيهم كالأئمة المتبوعين، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا وغفر الله لهم. وطبعا الكلام كثير على الإمام أبي حنيفة، كلام كثير على الإمام أبي حنيفة من ناحية العقيدة ومن ناحية العلم ومن ناحية كذا، ولكن أكثر هذا الكلام يحتاج إلى تنقيح، أكثر هذا الكلام يحتاج إلى تنقيح، فقد افتري على أبي حنيفة كثيرا، فقد افتري على أبي حنيفة رحمه الله تعالى كثيرا. فالإنسان يحقق بنفسه ويبحث في الأسانيد ويفتش. وعموما نشهد لهم بالفضل في الجملة، نشهد لهم بالفضل في الجملة. قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحدا من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. طبعا هذا بيرد على أيضا الرافضة وأيضا على غلاة الصوفية، فإنهم يعتقدون أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء والعياذ بالله. أول من أحدث هذه البدعة هو الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي ألف كتابا اسمه ختم الولاية، ألف كتابا اسمه ختم الولاية، وجعل يستشهد بالنطيحة وما أكل السبع والموقوذة والمتردية، على أن هناك ختم للأولياء كما أن هناك ختم للأنبياء، هناك خاتم الأولياء كما أن هناك خاتم الأنبياء. فجاء ابن عربي فاعتقد أنه خاتم الأولياء بعد الحكيم الترمذي، وهو ابن 70 نشروا عقيدة أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء والعياذ بالله. فغلاة الصوفية يعتقدون أن مرتبة الولاية أفضل من مرتبة النبوة، مرتبة الولاية أفضل من مرتبة النبوة. وقد نقل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأحفاده الأئمة النجديون نقلوا أقوال أهل العلم بتكفير من اعتقد أن الولي أفضل من النبي. من اعتقد أن شخصا من الأشخاص أفضل من نبي من الأنبياء فقد كفر. ولذلك يقول هنا الإمام الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، لأن من فضل أحدا من الأنبياء من الأولياء على أحد من الأنبياء فهو كافر، فهو كافر والعياذ بالله. قال: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، هذا لا شك فيه ولا نزاع فيه عند السلف. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، أي ونؤمن بما جاء من كرامات الأولياء. ونحن يعني نعرف أن الولي هو المؤمن، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال يتقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا الحديث يبين حقيقة من هو الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون، الذين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، من آمن واتقى حتى لو كان عنده بعض الشوائب فهذا ولي من أولياء الله الصالحين. فالولاية ليست محصورة على شخص بعينه، كل من آمن وصح إيمانه وأسلم وحقق الإسلام الحقيقي وصح إسلامه فهو ولي. والولاية تزيد وتنقص، تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية، تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. فكل عبد من عباد الله فهو ولي من أولياء الله، هو ولي من أولياء الله. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. من أراد الاعتقاد المجمل في أشراط الساعة يؤمن أن هناك أشراط للساعة قد عدها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضها في القرآن. وهذه الأشراط تنقسم إلى أشراط صغرى وكبرى، أو صغرى ووسطى وكبرى، ومنها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، وكذلك طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. من اعتقد ذلك فقد أتى بالإيمان المجمل والعقيدة المجملة في أشراط الساعة. أما المفصل فالأمر واسع وكثير. فخروج الدجال اسم صفته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أعور عينه كعنبة طائفة، رجل أحمر الوجه، جعد الشعر قصير القامة، يخرج من بلد يقال لها أصفهان اللي هي إيران الآن، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان يلبسون الطيلسانة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في كتاب الفتن والملاحم، قال أنه يخرج من حارة يسمى حارة يهود في مدينة أصفهان، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، ثم يتبعه 70,000 من التركي، يتبعه 70,000 من التتر، يتبعه 70,000 من التتر، يبقى 70,000 و70,000 140,000 تقريبا. قال: ثم يتبعه الجهال وعامة الناس والرعاع والرعاة وأكثر أتباعه النساء وأكثر أتباعه النساء. وجاء كثير في وصف الدجال في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول عيسى بن مريم وهو سيقتله بباب لد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدب هذه أشار الله عز وجل عنها في القرآن، وهذه الدب ستخرج تسم الناس على خراطيمهم، تسم الناس على خراطيمهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحد أو باع يقول أتعرف فلانا، يقول فلان من، يقول الموسوم على خرطومه، يعني الناس تعرف بعض بهذا الوسم الذي على الخراطيم. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن فصدقه بما يقول، وفي رواية عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر فإن سأله من ذهب إلى كاهن فسأله لا يقبل الله عز وجل منه 40 صلاة، لا يقبل الله عز وجل منه 40 صلاة. فلا نصدق كاهنا ولا عرافا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم كذبة يلقي عليهم الشيطان، لأن كما قال في صحيح مسلم أن الجن يركب بعضهم بعضا فيسترقون السمع فيأخذون الكلمة فيكذبون عليها 100 كلمة. فالعراف يقول كلمة صدق ومئة كذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، حديث الجن الذي كان يسرق تمر الصدقة، قال صدقك وهو كذوب، فالأصل في الجن الكذب. قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني ولا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالأصل عندنا في الاستدلال أو التلقي الكتاب والسنة وإجماع السلف، من جاء يخالف ذلك مثلا في العقيدة أو في الفروع لا نتبعه ولا نصدقه، هذا هو الأصل. فمن مثلا مسألة الطلاق الشفوي خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف، مسألة جواز الاختلاط خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف، مسألة جواز أن يكون للمرأة صاحب وصديق كما أفتت بها بعض لجان الفتوى الرسمية في مصر أو في غيرها من البلاد خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، نرى الجماعة يا جماعة المسلمين، نرى الجماعة أي جماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فنرى الجماعة أي جماعة المسلمين الذين اجتمعت قلوبهم على عقيدة واحدة واجتمعت أبدانهم خلف الإمام المسلم الذي يطبق شرع الله، الحاكم المسلم الذي يطبق شرع الله. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن عن أكثر من نبي أن دينه الإسلام. كثير كل الأنبياء نوح عليه السلام وموسى عليه السلام وسليمان عليه السلام وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ويوسف عليه السلام وعيسى عليه السلام وكل الأنبياء، كل الأنبياء ويعقوب عليه السلام، كل الأنبياء ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن أنهم كانوا على الإسلام، وكل الأنبياء كانوا على الإسلام اللي هو الإسلام العام، الإسلام العام اللي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. أما الإسلام الخاص وهو إسلام محمد صلى الله عليه وسلم فهو المقصود بقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. قال طبعا والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والخلوص من الشرك أو البراء من الشرك، وهو إسلام حكمي وحقيقي، إسلام حكمي وحقيقي، والتفاصيل فيه كثيرة. قال: وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. يعني الإسلام هذا وسط بين الغلو والتقصير، يعني بين الغالين، ليس في الإسلام غلو، الإسلام الصحيح، وليس فيه تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. يقصد بالإسلام الإسلام المعتدل، الإسلام الذي ليس مثل الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ليس فيه الرهبانية الممقوطة، رهبانية النصارى، ولا التقصير المذموم كتقصير العصاة والفلاسفة ويهود والمقصرين. قال: وبين التشبيه والتعطيل، يعني هذا في الصفات، هذا في الصفات أو في الغيبيات عموما، ليس فيه تشبيه، ويقصدون التشبيه له التمثيل والتعطيل، التشبيه أي من كل وجه والتعطيل. فالمعطلة يعبدون صنما، والمشبهة يعبدون وثنا، وأهل السنة والجماعة يعبدون رب العالمين. قال: وبين الجبر والقدر، يعني في باب القضاء والقدر، بين الجبر اللي هم الجبرية الذين يعتقدون أن العبد مع القدر كالريشة في مهب الريح، لا حول له ولا قوة، لا يفعل شيئا بإرادته، مسلوب الإرادة تماما في كل الأفعال، سواء كانت أفعال خير أو أفعال شر. لكن هذا خطأ، هذا هو عقيدة الجبر، عقيدة الجهمية، عقيدة الجبرية. والقدر أي عقيدة القدرية، الذين يعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه بعيدا عن إرادة الله وإذنه، فيقولون: الشر ليس إليك، بمعناها أن الشر من خلق العباد، من أفعال العباد. ولذلك رد عليه من البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، وأتى بأدلة متضافرة متواترة من الكتاب والسنة تدل على أن الله خلق العبد وفعله، ومر معنى هذا في باب القدر، خلق العبد وفعله، ومعنى أنه خلق فعله، خلق له إرادة، خلق له إرادة وخلق له قدرة استخدمها العبد في فعل الفعل. قال: وبين الأمن والإياس. قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرضية مثل المشبهة. والمشبهة هم الذين يقولون أن صفات الرب تشبه صفات المخلوقين أو مثل صفات المخلوقين، فلا يفهم من يد الله فوق أيديهم إلا اليد البشرية والعياذ بالله. قال: والمعتزلة، وهم أصحاب واصل ابن عطاء، لما قال الحسن البصري في البصرة: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، واصل ابن عطاء مؤسس المعتزلة، عندهم من أصولهم التوحيد، أصولهم خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، والتوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقصدون بالتوحيد نفي الصفات، ويقصدون بالوعد والوعيد إنكار الشفاعة، ويقصدون بالوعد والوعيد وجوب إنفاذ الله وعيده أي إنكار الشفاعة، ويقصدون بالمنزلة بين المنزلتين حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، ليس مسلم وليس بكافر، ويقصدون بالعدل ويقصدون بالعدل أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد هو الذي خلق الشر، والشر ليس لله، وأن الله لم يهدي أحدا ابتداء، وليس هناك هداية تسمى هداية توفيق، فالتوفيق ظلم، هداية التوفيق عندهم ظلم. فيقصدون بالعدل القدر، مسائل في القدر. ويقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب الخروج على الأئمة المسلمين المطبقين شرع الله إن عصوا في أنفسهم وقعوا في كبائر وجوب الخروج عليهم بالسيف. قال والجهمية أتباع جهم بن صفوان وهو تلميذ للجعد بن درهم والجعد بن درهم شيخه رجل يسمى سوسن من أهل العراق يسمى سوسن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجهم بن صفوان أخذ مسألة خلق القرآن من الجعد بن درهم وأن الجعد بن درهم أخذ مسألة خلق القرآن من أبان بن عثمان وأن أبان بن عثمان أخذ مسألة خلق القرآن من الرجل اليهودي الذي هو لبيد بن الأعصم الذي كان يهوديا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره شيخ الإسلام تيمية. قال والجبرية قلنا الذين يقولون إن العبد مجبر على أفعاله وهو في القدر كالريشة في مهب الريح لا يملك إرادة وليس له إرادة مسلوب الإرادة تماما في كل شيء وهذا خطأ ليس هو أهل الحق وليس هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال والقدرية اللهم أيضا يقولون بأن منهم غلاة ومنهم متوسطة فالغلاة ينفون علم الله بالأشياء قبل وقوعها وأن الله لا يعلم الأشياء والعياذ بالله وهؤلاء غلاة القدرية. أما القدرية المشهورة الآن فهم الذين يثبتون العلم ويثبتون الكتابة لكنهم خلطوا في المشيئة وخلطوا في الخلق خالفوا أهل السنة في المشيئة وخالفوا أهل السنة في مرتبة الخلق. قال وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء يعني هم عندنا من أهل الضلال وأهل الردى والعياذ بالله. قال وبالله العصمة والتوفيق. قد انتهينا الحمد لله من متن الإمام الطحاوي عقيدة الإمام الطحاوي ولعله يكون هناك اختبار ستبلغهم الإدارة كيف هو الاختبار سيكون في المتن في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة ليس مفصلة إنما في المعاني العامة بإذن الله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. لو أحد عنده سؤال في الكتاب كله في المتن في أي فقرة من الفقرات عند سؤال في الاختبار عند سؤال في أي شيء وإن شاء الله سيكون هناك دورات أخرى بإذن الله يعني ليس هذا هو آخر متن إن شاء الله سيكون هناك متون أخرى في العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى. هل أحد عنده سؤال؟ الأخ محمود والأخ حميد والأخ صالح والأخ عبد الله مخلوف والأخ عماد الدين عبد القادر والأخ كمال محمد ومحمد الكامل ومصطفى محمود علي والأخت منى فرحانة. لو في أحد عنده سؤال يا إخوة أو يا أخوات في المتن كله بارك الله فيكم ونسأل الله أن يتقبل منا وإياكم وجزاكم الله خيرا. لماذا الاختبار يا شيخ؟ والله أفضل لك الاختبار سيكون يعني لو لا تريد اختبار خلاص أنت مش عايز اختبار ماشي ما في مشكلة لكن يبدو عنك أنك شجاع ما شاء الله يعني واضح أنك تحب الاختبارات بارك الله فيك. أحد عنده سؤال يا إخوة أخوات؟ يلا نراكم على خير إن شاء الله في المتن القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.